بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر لا تقلقل الراء ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين هكذا وأعتدنا لهم عذاب السعير بارك الله وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير فخم الصاد المصير يعني هكذا مشي هذا مسير المصير يعني المآل وبئس المصير أيوة تمام إذا ألقوا فيها سمعوا لها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما فخم الظاء من الغيظ ظي تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فخم الصاد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير يعني لو تأملنا هذه الآية وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يعني هلأ الناس الذين لا يؤمنون بالله عز وجل أو لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يؤمنون بالإسلام والقرآن عقلاء ولا مو عقلاء هذا سؤال قد تقول غير عقلاء طب كيف اخترعوا هذه الاختراعات وعملوا الطائرات والجسور والكباري والسفن الضخمة في البحار وحاملات الطائرات كيف مو عقلاء فرقوا بارك الله فيكم بين الذكاء والعقل الذكاء قوة أودعها الله عز وجل في الدماغ البشري من أحسن استعمالها فهو عاقل أحسن استعمالها كيف؟ بأن ينجي نفسه من عذاب الله. هذا العاقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما فائدة الذكاء المودع في العقل البشري واختراع الطائرات والإلكترونيات والمراكب الفضائية والأقمار الصناعية وال ثم في النهاية لا عرف خالق هذا الكون ولا عرف من أوجده ولا خطر بباله، أو هو لا يريد أن يفكر في هذا الموضوع أصلا. تقول له أنت إيش دينك؟ بيقول لك أنا ما هذا الموضوع ما شلون يعني ما شلون ما سألت نفسك مين وأنت؟ ما سألت نفسك أنا مين؟ عيوني هذه من أوجدها؟ لساني هذا من وضعه هنا وجعله يطلع وينزل؟ أسناني هذه من صفها هذا الصف؟ حواجبي هذه من صف هذه الشعرات هكذا هكذا؟ أفحسبتم أنما ما الفائدة إذا كان أنت متعمق في الإلكترونيات والرياضيات والفيزياء وعلوم الفضاء ثم بالآخير نسيت نفسك كما قال الله نسوا الله فإيه؟ فهل عرفنا جواب هذا السؤال؟ بيجي واحد بيقول لك يا أخي شلون بالقرآن بيقول لو كنا نسمع أو نعقل؟ معقول هذول كانوا مو عاقلين؟ انظر ماذا عملوا. قل له هؤلاء إيه؟ أذكياء. هؤلاء أذكياء، استعملوا قوة أودعها الله عز وجل في أدمغتهم للدنيا بس، كما قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. نفى عنهم العلم بالأول، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم أثبت لهم العلم الظاهري فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. بيقول لك والله فلان مجروح خيطنا له الجرح بيلحم لوحده، شلون يعني لوحده؟ انت بتعرف تعمل له غرز وكذا، شلون بده يلحم؟ يلا روح جيب قماش، قماش واقطعه بالمقص وخيطه وخليه يلحم لوحده. بيلحم لوحده؟ ما بيلحم. كيف لوحده؟ اللي أوجده جل جلاله هو الذي يجعل هؤلاء الطرفين يتشابكان بطريقة تأخذ العقول. كيف عم يفتحوا بطن إنسان ويفوتوا يشتغلوا بالأخير بيطلعوا تك تك تك بحطوا خيطان ولا كذا، وبعد فترة بتلاقي إيش؟ التقى الطرفان وصارا كأن شيئا لم يكن، بصير بطن. نعم هناك يبقى أثر لكن متماسك. مين بيحسن يساوية هذه؟ لذلك ربنا قال أإله مع الله أإله مع الله. انتبهتوا؟ إذن الذكي هو الذي استعمل قدرة أودعها الله في دماغه، إن استعملها لينجي نفسه من عذاب الله فهو إيه؟ بدليل قول أهل جهنم عن أنفسهم لو كنا نسمع أي من الأنبياء أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يلا مين اللي قرأ؟ يلا أعطي جارك. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. تقرأ. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. نكير شو أصلها؟ نكيري. فكيف كان نكيري؟ يعني فكيف كانت عقوبتي لهم. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. يعني حتى يبقى الطير في الهواء ولا يسقط على الأرض يجب أن يكون وزنه يعادله ضغط الهواء إلى أعلى، فإذا تعادلا صارت المحصلة صفر، بيبقى الطير فين؟ في الهواء. هذا يحدث بأحد أمرين، إما أن يكون الهواء ساكنا، ساكن الهواء، فالطير يضطر إلى ماذا؟ إلى أن يحرك أجنحته، يضغط الهواء إلى أسفل، يضغط الهواء هكذا فجسمه يصعد إلى أعلى. وإذا كان الهواء متحركا وليس ساكنا فلم يعد الطير بحاجة إلى إيه؟ إلى تحريك جناحيه، فقط يعتمد على توجيههما هكذا ويفعل هكذا وهكذا، والهواء يتحرك فيبقى إيه؟ يبقى في الجو ولا يسقط على الأرض. فإن تحرك الهواء ممكن يسكن هو، وإن سكن الهواء لابد من أن يتحرك الطير. صافات يعني هكذا، ويقبض يعني لما بيكون الهواء ساكن. وضح؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ الله. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. رزقه. رزقه. أمسك الله رزقه، فرزقه مفعول به لفعل أمسك. من الفاعل؟ الله جل جلاله. نعم. بل لجوا في عتو ونفور. لا إله إلا الله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. رقق الشين. تحشى لا تقول تحشى. وإليه تحشرون. ممتاز. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. بارك الله فيك. أعطي الأخ وراك. فلما رأوه زلفة سيئت. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن قل هو الر هو الر شدد الراء قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في لا تقلقل العين فستعلى تعلى فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غورا فمن يأتيكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بارك الله فيك أعطي المايك للأخ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون لو وصلنا نون مع والقلم نظهر النون نقول نون والقلم وما نقول ورائي نون والقلم وما يسطرون في قراءات أخرى بالإدغام نون والقلم وما يسطرون بس هذه عم نقول لهم إياها من باب العلم بالشيء أن تقرأوها إيش بالإظهار لو وصلتم لكن إن وقفتم كما فعل الأخ أحسن نقف نون ثم نبدأ إيش والقلم وما يسطرون تفضل ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون شايفين بأيكم كيف مكتوبة؟ مكتوبة بيائين الإملاء الحديث نكتبها نحن ياء واحدة عليها إيه؟ شدة إن ربك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين بارك الله فيك سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون عرفتوا شو يعني ولا يستثنون قيل انه لا يستثنون حق المساكين يعني ما بدهم يدفعوا زكاة المزروعات هذه وقيل لا يستثنون يعني ما قالوا ان شاء الله الاستثناء ان تقول ايه ان شاء الله لا يصرمنها صرم يصرم قطع يقطع ألا يصرمنها أن يقطعوا الزرع مصبحين يعني في الصباح. فبعض المفسرين قالوا ولا يستثنون معناها ما قالوا إن شاء الله. قال ربنا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وقيل لا يستثنون أي حق المساكين بالفقراء يعني، بدليل أنه كانوا رايحين إيش ما عم يعملوا صوت، شو قالوا؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هذا بيرجح فهم أنه يستثنون معناها يستثنون حق الفقراء والمساكين من هذه المزروعات. انتبهنا كيف؟ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. شو معنى صارمين؟ قاطعين للزرع، صرم يصرم قطع يقطع. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لضالون يعني ضيعنا الطريق، ضيعنا الطريق. ما هذه المزرعة تبعنا؟ نحن مزرعتنا فيها زروع وثمار، لا لا مو معقول هذه، فنحن أخطأنا في الطريق. فلما تأكدوا أن الطريق صحيح شو قالوا؟ بل نحن محرومون. انتبهنا؟ قل بل نحن، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا. ربنا مضاف إليه. قالوا سبحان ربنا. ربنا ربي كسرة. قالوا سبحان ربنا. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. بارك الله فيك. يتلاومون وزنها يتفاعلون. أغلب الأفعال التي على وزن يتفاعلون تقتضي إيش؟ المشاركة من طرفين، تمام؟ يعني يلوم هؤلاء هؤلاء ويلوم هؤلاء هؤلاء. يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا. نعم يا ابني. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب. العذاب خلق للباء. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر ولو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. لما تخيرون. إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى أم لكم أيمان علينا بالغة. ما في وقف يا ابني. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. يعني هل حلفنا لكم أيمانا وهذه الأيمان مدتها إلى يوم القيامة أنكم الذي تحكمونه نحن نقول طيب وحاضر وكما تريدون؟ هل في شيء عندكم من هذا الكلام؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة مداها يعني إن لكم لما تحكمون؟ لو ربي بده يتبع أهواء الخلائق كان خربت الدنيا،